الإكراه من صوره التي يندى لها الجبين اليوم ما نراه في أحداث غزة. هذه القطعة من الأرض الصغيرة تحيط بها دول تمنع عن أهلها الغذاء والماء والدواء في حصار لم يحصل لأحد من الناس في أكبر سجن في العالم على الهواء الطلق، ومع ذلك أهلها يستغيثون ويدعون ويطلبون من الناس من جيرانهم فضلاً عن الآخرين أن يغيثوهم وأن ينقذوا ما تبقى من أحيائهم من الأطفال والنساء والمرضى والجرحى حتى الخدج. الأطفال الخدج الآن تم إخراجهم من المستشفى لنقلهم إلى مستشفى آخر لأنه غير مناسب لبقائهم. يريدون إخراجهم إلى الدولة المجاورة إلى مصر، فلم يأتي الرد إلى الآن. هذا حصار، يعني شيء لا يمكن توقع أن يحصل من أناس يدعون بأنهم بشر، بأنهم أصحاب حضارة، بأنهم أصحاب حرية إنسان. الآن الذين يحاصرون هنا، يعني المحك الذين يقومون بمحاصرة غزة، هذا الحصار المطبق الذي يجعلهم يموتون واحداً تلو الآخر والعالم يتفرج عليه، الذين يقومون بالحصار من العسكر والجنود والوزراء الذين يمثلون الدولة الفلانية والدولة الفلانية والدولة الفلانية والدولة الفلانية، هؤلاء هل هم مكرهون بأن يبقوا على هذا الحصار؟ ما حد أكرههم. أنا كجندي مثلاً أحرس الحدود، وإذا أراد الناس أن يدخلوا بغذاء أو بدواء أو بإسعاف أمنعهم. هل أكرهني ولي الأمر الحاكم السلطان أكرهني على أن أفعل هذا الشيء؟ لا، ما أكرهني. قصارى جهده إذا امتنعت أنا عن فعل ما أراد أن يسرحني من الجيش وأن يمنع عني الراتب، خلاص يعمل. لكن أن أسعى في قتل هذه النفوس، لو قتلت نفسا واحدة عند الله أنا قتلت الناس جميعا. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أنت الآن تساهم في قتل هؤلاء الناس الضعفاء المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة بطاعتك لهذا الحاكم الذي يتواطأ مع المجرم في حصار وقتل أهل غزة. لا تقل لهذا طاعة ولي أمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنت لست مكرها. حتى لا أكرهك فإكراهه هنا غير مقبول، لأنه لا يترتب عليه الوقوع فيما هو كبير. أقصى شيء أن يطردك، أن يمنعك من وظيفتك، وأرض الله واسعة والرزق غير محصور هنا. فهذا الإكراه هنا غير مقبول. نحن هنا نستغرب حقيقة، نستغرب من بعض الكفار إذا شعر بأنه أخطأ في حق الشعب يقدم استقالته وهو كافر، حتى لا تلزمه التبعات وهو كافر. أنا مسلم، مسلم، سيسألني الله عز وجل لماذا تبعت هذا الحاكم الذي أمرك بما لا يتفق عليه البشر فضلاً عن أن يكون من الإسلام في مبادئ وثوابت عند البشر جميعاً. فالإنسانية والفطرة تدعون إلى هذا. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار. لا تركن إلى الظالم، لا تكن عونا له، لأن عونك لا عونك لأن عونك له هو معاونة على ظلمه وطغيانه. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الكل السلام عليكم كانوا أصحاب باطل، أصحاب طغيان، أصحاب ظلم، فسعوا في ظلم موسى وقومه، ولهذا هم مؤاخذون عند الله سبحانه وتعالى. المسلم يسعه أن يكون عاملاً مع الله. اعمل مع الله تكن حراً، اعمل مع الله تكن حراً.